بين العمرة وبين الحج. في مقابل هذه المتعة انه تمتع بعمرة مع الحج فساق هديا الى البيت فيؤدي كما يؤدي المفرد، يذهب الى مكة فيطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة وبعدين يؤدي النسك الباقي، فلا يلزمه سعي اخر بعدما يأتي موسم الحج. طبعا هو مظل بإحرامه فيذهب الى الحج، فذهابه الى الحج ماذا يفعل بعد ذلك؟ هيذهب الى نفس القضية، الى منى ثم الى عرفات ثم المزدلفة ثم يؤدي الجمرة الى القبرة ثم ينزل الى مكة، لا يلزمه هنا سعي. وان كان الذي قربه هو طبعا طواف القدوم، انما يلزمه طبعا طواف الايه؟ الافاضة، لو طواف ايه واحد. وضعت الصورة، بخلاف بقى المتمتع بيلزمه اكثر من طواف. نقف هنا ان شاء الله.